الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، وجد في ذوابتي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أعتى الناس لله من ضرب غير ضاربه وقتل غير قاتله، ومن تولى غير موالي فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، وهو الذي أرسل الرسل وبعث الأنبياء وأنزل الكتب لكي يبين للناس الشريعة التي يجب عليهم أن ينتهجوها. الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعل شرع ومنهاج، وللرسول وهو خاتم الأنبياء جعله على شريعة وأمره بأن يتبعها. القوانين النظم ليست موكولة لأحد من البشر، لا يجوز لأحد من الناس أن يشرع قانونا من عنده. من أحدث حدثا يعني شرع قانون، شرع نظرية أو ما شابه في هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى لم يسمح للبشر بذلك. بالنسبة للرسول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل التشريعات، كل القوانين، كل الدساتير التي جاء بها الرسول وهو أكمل خلق الله عقلا وروحا وما شابه، ومع ذلك لم يشرع قانونا من عنده، إنما هو وحي يوحى ليس إلا. ولذلك لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول الرسول على الله قول، كان الله سبحانه وتعالى انتقم منه. قول واحد وعلى كيف ينزل القانون وشرع قانون؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا كذا. لذلك مشكلة البشرية، تعاسة البشرية بسبب الاضطراب بين التكوين والقوانين الوضعية. القوانين الوضعية ما تنسجم مع التكوين، لا ينسجم مع التكوين إلا شرع الله. فمتى ما تناقض التشريع مع التكوين اختلت حياة البشرية وهي مختلة بالمقدار من تجاوزات تختل. لذلك الله سبحانه وتعالى ما يسمح لأحد يوضع قانون. لذلك احنا لابد أن نرجع في قوانيننا إلى شريعة السماء في أي مجال من مجالات الحياة. قانون لابد أن يكون إليه أصل شرعي ولا فهو باطل. يعني الأمور مو على كيفنا، الله سبحانه وتعالى هو المشرع. ولذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله. لذلك لا قوانين توضع السلطات الظالمة ولا القوانين التي تتراكم من خلال الممارسات البشرية وتسمى بالعادات والتقاليد والأعراف. كل هذه القوانين زين مرفوضة إلا ما وافق منها شرع السماء، لما يوافق ما نقبله. لذلك الإنسان حينما يبتدع بدعة، قانون، يشرع قانون أو يدافع عن قانون وضعي أو عادة اجتماعية تتناقض مع شريعة السماء يرتكب جرما كبيرا. أنت حينما تدافع، حينما تأوي، حينما تشرع، هذه الأمور كلها تكون نتيجتها أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يقبل منك أي شيء، أي عذر وأي بدل وأي عوض، ما يقبل. ومن أحدث حدثا، شرع قانون، شوف هذه في تراكم اجتماعي، واحد يجي يأسسها يأصلها، أو واحد هو في المجتمع صنع القانون ومشت عادة سنة سيئة، لذلك من سن سنة سيئة فعليه إثمه وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. أما لما الإنسان يأسس سنة حسنة من تشريع السماء له ثوابها وثواب من يعمل بها. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، أنت الدافع عن من يشرع قوانين وضعية أرضية باطلة أو تأويه تحميه، زي لم يقبل الله من يوم القيامة. الدنيا مو مسألة، الدنيا أيام معدودة ومنتهي، صرفا ولا عدلا، ما يقبل من الله سبحانه وتعالى. قانون شرعة تحلل، والله الأغاني شطها منه تشرع على كيفك، والله كذا تشرع على كيفك، عندك مستند شرعي من مستوحى من رسالة السماء، هذا حق لك أن تبشر به. أما من بطنك، من كيس النورة، من الأهواء، من المصالح، هذا مو على كيفك. هاي تفكر انت كلمة قلتها ورحت شرعت القانون ومشيت، لكن يوم القيامة وين تولي؟ لذلك حذاري أن نتكلم في قانون وهذه نفتي من عدنه. لذلك في الروايات فر من الفتوى فرارك من الأسد، تفتي إذا أنت ما تدري قل ما أدري ما أعلم. إن شاء الله في مجتمعاتنا مع الأسف الدور الحديث يناقشوا مسألة شرعية، كل واحد يذلي بدلوه، شو ما على كيفك. تعرف إذا تعرفها لو سهلة، حكم شرعي ما تعرفه والله لا، والله أنا يبدو لي الحكم كذي على مزاجه، أتصور كذي، ليش والله الله زين خلى شو اسمه الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، مو عدالة ما على كيفه. لا والله ليش خلي ولاية للعالم، ما يصير أكو، ما في أحد ولي على أحد، يتولى أحد، ما في ولاية أحد لأحد، ما يصير، شنو على كيفه. والله تجي تناقش وتجي تشرع لسانك وتشرع به على أحكام شرعية من دون مستند شرعي، فكرها بلاش، مو قليل ترى، هذه صعبة، فلهذا نلتفت، مو على كيفنا أن نتحدث وننقل قوانين وتشريعات وأحكام لما يدور شيء يقول لك ما هو الحكم، أنا ما أدري أقول ما أدري، انتظر حكم الشرع. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما عندك علم قل ما أعلم ما أعلم. شوف الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما في، ما ينطقوا، ما ندري ما يدري، يقول ما ندري، قال ما أنبئوني، قال ما نعلم، ما يقول يلا خلينا فلتها، إن جت جت، ما جت يلا ندحرجها، ما تمشي. لذلك حذاري، شرع قوانين سواء أو ندافع عن قوانين أو ما شابه عادات وتقاليد أو تدافع عن قانون. شوفوا أكو ناس يدافع عن قوانين أنظمة، يعني لما النظام يقوم عمل يقول هذول ما أخذوا إجازة، لعنة عليك وعليهم، أخذوا إجازة شنو إجازة؟ أكو أمور شنو الدين يحتاج لإجازة من قوانين وضعية يوضعوا لنا يكبلون فيها، تعال استجيب القوانين الوضعية، من وين هذه؟ زين وهكذا عادات اجتماعية واحد يدافع عنها دفاع مستميت، عادات دمرت المجتمع. شنو عجيب، بدل ما يدافع عن قانون الله زين يجي يدافع عن قانون مجتمع وهكذا. لذلك حذاري أن نشرع قانون أو ندافع عن قانون لا يرضي الله ما له مستند شرعي، أو إحنا نبتدع قانون ما له مستند شرعي. حذاري، سأل الله أن يجعلنا ممن يسلم بأحكامه ولا نحيد عنها قيد أنمله، ولا يجعلنا ممن يتجرأ عليه في تشريع قانون من القوانين بدلا عن قوانين السماء. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.